بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام العبادة التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن هذه السورة ألا هي سورة المائدة، وذكرنا أن هذه السورة افتتحت في هذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان: أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ثم يأتي أيضا النداء الثاني مباشرة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يذهبون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والرقيقة وما أهل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والرقيقة وما أهل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. في الآيات السابقة كما ذكرنا بين أن ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا سبحانه الوفاء بالعهود بالمواثيق التي أخذها علينا ربنا سبحانه وتعالى، ويلزم كل إنسان مسلم أن يكون ملتزما بما أوجب الله عز وجل علينا وكذلك مبتعدا عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في هذه الآيات كما قال كما بين ربنا سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم. وقلنا أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات كما هو معلوم في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر سنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل الله عز وجل لنا ذلك الدين وأكمل هذه الشريعة وأكمل لنا هذه المناسك والشعائر التعبدية، وأتم الله عز وجل علينا النعمة. ولابد أن يستشعر العبد المؤمن أن الله تعالى قد أتم علينا هذه النعمة، نعمة إتمام الشريعة، نعمة الأوامر والنواهي. كل أمر من هذه الأوامر تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى وتقرب العبد إلى الجنة، وكل نهي ومحذور من هذه المحظورات يبقى إن التزم الإنسان وابتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، وهذا ما أوجبه الله عز وجل علينا بتبعد الإنسان أن يوافق النار. ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا هو الإسلام، الإسلام تعبدا وشريعة كما بينا في سورة البقرة لما نادى الله عز وجل علينا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنما لكم عدو مبين. المطلوب هو حصول الشمولية في هذا الدين، والمطلوب هو أن نقف على أصول هذا الدين وعلى فروع هذا الدين، ونقف على معالم هذا الدين، والمطلوب أن نحقق ذلك الدين في واقع حياتنا. مطلوب من كل إنسان مسلم أن يحقق هذا الدين في واقع حياته، وهذا يتطلب أن نتعرف على الدين، على معالمه، على أصوله، على فروعه، وبالتالي نتعرف على معالم الإيمان، سواء كان الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو الإيمان بالملائكة أو بالرسل أو بالكتب أو باليوم الآخر أو بالقدر خير وشر، أو نتعرف على مسائل الإيمان التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في محمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى برحمته ومن إنعامه وإحسانه بعباده أن الإنسان قد يتعرض إلى مخاطر، هذه المخاطر مفضية لهلاك هذا الإنسان. نقول إن كان هناك في مجاعة ماذا يصنع الإنسان؟ ولم يجد إلا الميتة، أو لم يجد إلا هذه المحرمات التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى، فيقول الرحمن سبحانه وتعالى أنه في حال الضرورة أباح لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نطعم من هذه الميتة أو نطعم من هذه المحرمات بما ندفع به هلاك النفس. فمن اضطر في محمصة غير متجانف الإثم لكن لا نتعدى الحدود فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لكم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله. نقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم إن أشكلت عليهم رسالة كانوا يقومون بعرض السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي الإجابة. وقلنا لا أهل المسلم إن أشكلت عليه مسألة فبيتخير أمثل أهل العلم ثم يقوم بطرح المسألة عليه حتى يجد الفائدة ويجد الإجابة على كلامه. وقلنا إن الإجابة دائما بترم من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي المصادر، هذه مصادر التشريع وهذه مصادر مرجعية المسلم، بنرجع إلى الكتاب والسنة، وربنا سبحانه وتعالى بين لنا كل ما نحتاج إليه من في لتحقيق المصالح الدنيوية والدينية، كل ما نحتاج إليه ربنا سبحانه وتعالى بينه لنا في كتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لهم الطيبات. لذلك بينا أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحلم، الأصل فيها الحلم حتى يرد دليل المنع، فمن قال ان هذا حرام نقول لا بد ان تاتي بالدليل على صحه ما تقول، والا فالاصل هو الحل في الاطعمه. يبقى اي طعام حلال، اي شراب حلال، الا ما ورد به الدليل بالمنع. قلنا عكس العبادات، الاصل هو المنع، الاصل التحريم حتى يرد دليل الحل. يبقى الاصل في العباده ان احنا نتوقف، يبقى نقول لا نقول هذه عباده الا ان كان عندنا الدليل والسند من الكتاب والسنه، الا ان كان عندنا الدليل من والسند من الكتاب والسنه، ونقول ان الاصل المنع، يبقى عدم وجود هذه العباده حتى يرد الدليل على ان هذه عباده. نقول عكس الاطعمه والاشربه، الاصل فيها الحرمه حتى يرد الدليل، الاصل فيها العلم حتى يرد الدليل الحرمه. لذلك قال الله تعالى قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله. وهذا ايضا من رحمات الله سبحانه وتعالى ان الله عز وجل اباح لنا هذا الصيد الذي يصاد عن طريق كلب الصيد، ولكن كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا كلب معلم، يبقى ده كلب معلم، غير الكلب غير معلم، يبقى كلب الصيد يبقى ده كلب معلم، وبالتالي ان هذا صيد هذا الكلب كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى هذا صيد حلال، هذا صيد حلال. ولكن نفرق ما بين امرين، ان هذا الصيد يبقى لما اصطادوا كلب الصيد نقول عند ذلك ما قتل، يبقى على ذلك نقول ان تم استيفاء الشروط عندما يقول قام من السابق وقال بسم الله، بعد ذلك الأمسك ذلك الصيد، فمات بين أنياب أو مخالب يبقى هذا صيد حلال، هذا صيد كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى كما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بشرط أنه لا يقع منه شيئا، يبقى من هذا أساسا لم يقع شيئا من هذا الصيد، وإلا لو نقول أكل شيئا من ذلك الصيد فلعله قد أمسك ذلك الصيد لنفسه لم يمسكه لصاحبه، يبقى في الحالة دي ممتنع، لكن أمسك الصيد ومات بين أنيابه، يبقى على ذلك طالما أسباب الشروط أن صاحبه الذي أرسله وقال بسم الله فعند ذلك يبقى هذا الصيد مزكى، وإلا إن كان فيه روح فلا يزكى إلا بالتزكية الشرعية، يبقى الكلام ده لو قتل ذلك الصيد بين أنياب أو مخالب ذلك الكلب المعلم أو القول المقامي من هذه الأشياء التي أصاب بها. ما وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلم لهن مما علمت الله، يبقى يفرق بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم، يبقى مش كل كلب صيح نقول هذا يصمد إلا كان كلب معلم ونقول له علامات وطبعا ليه تدريبات بحيث ان هو لا يرسل الا بارسال صاحبه، وكذلك لا يمسك الا الصاح لصاحبه، وكذلك ان ارسله قال بسم الله حتى يكون ذلك الصيد حلال، فكلوا مما امسكنا عليكم كما قال لنا ربنا سبحانه، يبقى هذا حال، واذكروا اسم الله عليه، يبقى نقول لما نرسل هذا كان الصيد يبقى نقول بسم الله، وانه لا يرسل الا بارسال صاحبه، ونقول ان امسك امسك لصالح صاحبه، لا يقع شيئا من ذلك الصيد. نقول حتى لو قتل بين انياب او قتل بين مخالبه يبقى هذا صيد حلال طالما تم استيفاء ما ذكرنا كما بين ربنا سبحانه، فكل مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. يبقى الاصل من الاشياء الحلم حتى يرد من التحريم. وكذلك ما بين ربنا سبحانه قل حل لكم الطيبات، معنى بالمفهوم ان الخبائث محرمه، وهذا ما ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى في مهمه النبي صلى الله عليه وسلم، يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، يبقى يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، يبقى الحلال هو الحلال الطيب كما بينا في سوره البقره رب العالمين. قال واتقوا الله ان الله سريع الحساب، الانسان لا يقف ابدا عند حدود ما انزل الله عز وجل الا من خلال الدقه، وان الدقه هتلزم الانسان ان يقف على يقف عند حدود ما انزل الله عز وجل ولا يتعدى ذلك الامر. والله عز وجل يذكر العباد بيوم الحساب ان الله سريع الحساب، وبالتالي تنزل العقوبه على الانسان، يبقى الانسان يخشى على نفسه ان تنزل العقوبه. وتذكر ايضا يوم الحساب حيث يمد العباد الى ربهم ويجازيهم على ما قدموا من اعمال. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسامحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. ربنا سبحانه وتعالى وسع على المسلمين من ناحية الطعام، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن ذبائح أهل الكتاب حلال طالما بيستوفوا مسألة التزكية الشرعية، يبقى طعام أهل الكتاب حلال، يبقى لكن نقول بالشروط المعلومة في التزكية، يبقى إن قاموا بذبحها يبقى لا طبعا منخنقة أو لا تصعب بالكهرباء أو تضرب على رأسها حتى الموت أو أي صورة من هذه الصور، طبعا هذه مخالفة حكم الميتة كما بينا في الآية، لكن طعام الذين أوتوا الكتاب ذبائح أهل الكتاب يبقى حلال. نقول متى تم ذبح هذه الذبائح بالتزكية الشرعية، يبقى نقول أنهم قالوا بسم الله، وكذلك تم قطع نقول الحلق والودجان يبقى بالتزكية الشرعية، لكن لو ماتت بالخمر أو بالسحر الكهربائي أو غير ذلك فهي حكمها حكم الميت. فقالوا بسم الله عند القيام، وكذلك أمر الرب بقطع الولدين والحكوم. يبقى عند ذلك نقول هذه ذبيحة حلال، لكن نقول طعام هذا الكتاب لو كانت الذبائح عن طريق ما بين الخلق أو الصعب فهي ميتة أو مفقودة أو غير ذلك من هذه الأمور. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يبقى لكن نقول بالشروط، قلنا المسلم اساسا لو طلب الخام فهذه الذبيحه يبقى هذه ميته، نقول قام بسعقيها كرقيه يبقى هذه ايضا ميته، يبقى نقول بعين المسلم، يبقى الذي يبشر ذلك العبره نقول عند ذلك انه لا بد من استيفاء التذكير شروط التذكير الشرعيه، وبالتالي طعام المسلم طعام اهل الكتاب. لو كان الذي يبشر ذلك من غير اهل الكتاب حتى لو استوفى التذكير الشرعيه نقول هذه ميته لا يحل لنا ان نطعم منها. وإذا كان مجوس يبقى المجوس يبقى على ذلك عرفناهم في الجلدة يعاملون معاملة أهل الكتاب، لكن في غيرها نقول على ذلك لا نتجاوب منه ولا نطعم من طعامه ولا نطعم من طعامه. المقصود من الأطعمة مش الحبوب أو الزروع، يبقى نقول الحبوب والزروع عند نقول الوثنيين أو عند أهل الكتاب ده لا يختلف في حلها، ولكن المسألة في مسألة الذبائح أن الأصل للذبائح الصيد الحرمة، وبالتالي حتى يعني لا تحل إلا بالتزكية الشرعية وبالشروط التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى أو بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أضيفت فائدة أخرى وهي نكاح نساء أهل الكتاب، قالوا له الصنام من المؤمنات والصنام من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى نقول المرأة يبقى الحرة العفيفة سواء كانت من المسلمات أو كانت من الكتابيات، الله عز وجل أباح لنا أن نتزوج من الكتابيات من الحرة العفيفة. يبقى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب القديم إذا أتجبرن وتبعرن مصرين غير مسافحين ولا متخذي أخذان. يبقى بدفع المرأة كما ذكرنا في سورة النساء أن المرأة لها المهر يدفع لها ذلك المهر، فإن كانت المرأة حرة مسلمة يدفع لها المهر، إن كانت حرة من الكتابيات يبقى أيضا يدفع لها المهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى نقول احذر من الشرك، لان اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يبقى الانسان احذر ان الشرك محبط للاعمال. يبقى نقول عند ذلك العمل موقوف قبول العمل اولا ان يكون صحيحا موفقا لمنهج النبوه، الامر الثاني ان يكون خالصا لله تبارك وتعالى. وإن معنى كده أن قبول العمل مترتب على صحة الإيمان، يبقى قبول العمل مترتب على صحة الإيمان، يبقى هذا عمل نقول فيه الظاهر هو عمل صالح، نقول هذا موفق للمنال، ولكن نقول لو لم يكن الإيمان صحيح فيبقى العمل ده بيرد، لأن العمل لا يقبل إلا مع صحة الإيمان. يبقى عمل صحيح مع عدم صحة الإيمان يبقى ده عمل مردود، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لذلك قال ربنا سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. ثم يأتي النداء الثالث في ترتيب هذه السورة الذي به ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، وقلنا أن الإيمان موجب للاستجابة لكلام الرب سبحانه وتعالى وموجب ويقتضي امتثال الإنسان لأوامر الرب سبحانه وتعالى وتنفيذ الأحكام التي نتعلمها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا هو النداء الثالث بترتيب هذه السوره الذي كان به ربنا سبحانه وتعالى على اهل الايمان. قلنا يبقى نقول سبب ترسيخ قواعد الإيمان في القلب، وبالتالي عندما يا أيها الذين آمنوا يبقى طار هذا الإيمان يتحرك في قلبه، وبالتالي ينصب الإنسان بالخطاب الذي يلي بعد هذا الأدلة. يبقى لابد من الإصرار تماما في قلبه وبجميع النوايا للخطاب الذي سيلي بعد هذا الأدلة. ولما يقرأ يا أيها الذين آمنوا اعلم أنك أنت المقصود، يعني الإنسان لما يقرأ الآية اعلم أنك أنت المقصود يا أيها الذين آمنوا، يبقى على ذلك أقول لبيك ربك عليك وخير يديك وأنا عبدك بين يديك. ويبقى الإنسان مهيئ تماما كده نص تماما قصيا للخطاب الذي يأتي بعد ذلك. ماذا طلب مني ربي سبحانه وتعالى؟ ما هو المطلوب حتى أقوم بتنفيذه؟ قال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى بنتكلم على مسائل الوضوء، ونقول عند ذلك الأصل في الوضوء إننا بنستعمل الماء. يبقى الأصل كده في الطهارة من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر هو باستعمال الماء. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى الصفة التي نتممها حتى تكون على وضوء، حتى تكون يعني بنرفع ذلك الحدث الأصغر. قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. وبالتالي الوضوء شرط من شروط الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. لا صلاة لمن لا وضوء له. يبقى الإنسان اللي هو أساسا على غير وضوء أو مقام مقام تكون الطهارة المائية اللي هو التراب كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في رسالة التيمم، يبقى هذه صلاة غير مقبولة، هذه صلاة غير مقبولة إلا أن هو كان فاقدا للضرورين. وبالتالي إذا قمتم إلى الصلاة يبقى ده يجب إمتى؟ عند الصلاة، يبقى مش مع الحدث. فنفرق بين الامرين، ان هو ترى يجب ده مع الحدث لا يجب، لكن مستحب ان احدث الانسان فقد الوضوء يستحب له ان يتوضا، لكن انت حيجب مع دخول وقت الصلاه. يبقى ده وجوب اساسا، لذلك قال سبحانه: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا. يبقى الجنابه بيلزم الانسان ان يغتسل لرفع الجنابه، والغسل هو ان نعمم الجسد جميعا بالماء. يبقى نعمم الجسد جميعا بالماء مع وجود النيه لرفع ذلك الحدث. يبقى هذه الحدث الاصغر طريقه التطهر منه، والحدث الاكبر كيف نتطهر منه. وإن كنتم مرضى، تأتي بعد كده الآيات تتكلم لو فقد الإنسان الماء، لو فقدنا الماء فعلى ذلك يبقى هل يرى كيف يكون التصرف؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء منكم من الغائط أو لبستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. يبقى لو فقد الإنسان الماء نقول سواء كان مع الحدث الأصغر أو الأكبر، يبقى فقد الوضوء أو هو كان على جنابة أو كان مر على حيض أو نفاس وانقطع الدماء ولم نجد الماء، يبقى كيف نتطهر؟ أو عذر استعمال الماء قلنا كحالة مرض يبقى يمنع فيه الإنسان من استعمال الماء. يبقى إما نحن نتيمم لعدم وجود الماء أو نتيمم لتعذر استعمال الماء. يبقى نقول كحالة المرض في على ذلك بيمنع الطبيب هذا المريض من استعمال الماء، وبالتالي يبقى يتعذر عليه استعماله، فعند ذلك بينتقل إلى البديل ألا هو التيمم. قال ربنا سبحانه وتعالى: فامتزجوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. يبقى طريقة التطهر إزاي؟ يبقى ذكر كده الطهارة المائية، يبقى في الحدث الأصغر يبقى بغسل هذه الأعضاء ومسح ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذا الترتيب. يبقى نقول في حال الجنابة يبقى الطهارة المائية بتلزم الإنسان أن يعمم الجسد بالماء. فكان في تباين بين الحدث الأصغر والأكبر بالنسبة للطهارة، لكن لما نيجي ننتقل للتيمم نقول الطهارة الحدث الأصغر كالحدث الأكبر، نقول في الكيفية، يبقى كيفية واحدة، لذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نمسح على الوجوه ونمسح على اليدين، يبقى نقول ده في الحدث الأصغر والحدث الأكبر. قلنا أعراض دي بالنسبة لما في تباين بين الأمرين، يبقى في أعراض مخصوصة بالزلها، ولكن في الحدث الأصغر. في الحدث الأكبر نعلم الجسد جميعا منها. لكن بالنسبة للطهارة عن طريق التراب، ودي بدل الإيمان، لكن هتختلف الكيفية. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أمر الفرق في استعمال التراب للتيمم بالنسبة للحدث الأكبر أو الأصغر. في كلا الأحوال المطلوب مسح الوجه واليدين كما قال ربنا سبحانه، وما يريد الله أن يجعلكم من حرج. وبالتالي نقول على ذلك يبقى المسألة يبقى مش قياسية. قلنا لو كانت مسألة قياسية يبقى نقول إن التراب يقوم مقام الماء، يبقى هيبقى في تباين بين رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر في استعمال التراب، لأن ده بدل الماء. لكن نقول لا، هو الكيفية أساسا تختلف عن الكيفية التي نستعمل بها الماء في رفع الحدث الأصغر والأكبر. يبقى ده لها أعضاء مخصوصة بالنسبة لاستعمال الماء في رفع الحدث الأصغر، وصفة مخصوصة أيضا مبينة للصفة الأولى في استعمال الماء بالنسبة للغسل. لكن في التراب نقول مقام مقام الماء، ولكن الصفة مختلفة، ونقول متساويا في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر. في كلا الأحوال غسل نقول مسح الواجب واليدين. ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، يبقى ربنا سبحانه وتعالى رفع عنا ذلك الحرج. يبقى ده نقول الشريعة شريعة الغسل، شريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج. ولكن نريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. المطلوب ان احنا نتذكر دول نعم الرب سبحانه وتعالى، هذه نعمه من نعم الرب. يبقى لما اوجد لنا ذلك المخرج في حاله عدم الماء، يبقى نقول اوجد لنا المخرج، والمخرج في ذلك هو ان نستعمل ذلك التراب، نستعمل هذا التراب، هذه الصفه التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى يرفع بها الحدث الاصغر او الاكبر. فهذا من نعم الرب سبحانه وتعالى، وهذا من كمال الشريعه، وهذا من كمال الشريعه لعلكم تشكرون. يبقى دائما كده كما بينا في الركائز، يبقى في سوره البقره قلنا في ركائز ان اي نعمه لا بد ان تقابل بالشكر العبوديه. يبقى اي نعمه نعم رب سبحانه وتعالى تقابل بالشكر العبوديه، هذه من نعم رب عليه سبحانه وتعالى. يبقى هذا التشريع هذا من نعم رب سبحانه وتعالى، ان الله عز وجل اوجد لنا المخرج ان تعرض استعمال الماء او عدم وجود الماء. يبقى فالله عز وجل من رحمته ومن انعامه علينا ان اوجد لنا المخرج، فهذه نعمه من نعم رب سبحانه وتعالى. يبقى هذا الشرع وهذا نقول هذا الحكم، يبقى هذا من نعم رب سبحانه وتعالى. ايه اللي نقابله ازاي؟ نقابل ذلك بالشكر والعبوديه. قلنا الامر ده بنحتاج من خلاله ان احنا نقف كما بينا قبل ذلك، نقف على نعم رب علينا. فانا اقف كده واقول ما هي نعم رب علي سبحانه وتعالى؟ انا اجد نعم كثيره جدا، وكل نعمه توجب على الانسان ان يقوم بشكرها، وبالتالي كل نعمه هيزداد الانسان خلالها عقيا في سلم العبوديه والايمان انها موجبه للشكر. لذلك ياتي بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. يبقى دي نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا انه اوجد لنا المدين في حاله عدم وجود الماء او استعمال الماء، كيف نتطهر؟ لذلك قال الله تعالى: ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يبقى هذا من تمام النعمه، ومن تمام النعمه ان الله عز وجل اوجد لنا المخرج. ثم ياتي الكلام نقول بصفه عامه على النعم: واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليكم بذات الصدور. قلنا يبقى الامر المثال ان احنا نتعرف على نعم رب سبحانه وتعالى، واذكروا نعمه الله عليكم، نعم كثيره جدا. وبالتالي نقول لابد ان ننظر الى هذه الشريعه بهذه الصوره، ان هذه من نعم رب سبحانه وتعالى. كل امر من الاوامر هو نعمه من نعم رب العالمين سبحانه وتعالى. كل نهي وتحذير حذرنا الله عز وجل منه هذه من نعم رب سبحانه وتعالى. لولا هذا البيان لو وقع الانسان نقول في المخالفات، ولولا ذلك البيان لقصر الانسان في الطاعات. يبقى ممكن احنا هنقصر في الطاعات لاننا ما كنا نعلم ان الطاعه، وممكن نرتكب المحظورات والمخالفات لاننا ما كنا نعلم نعرف بمخالفة المخالفات، ولكن بنعم رب سبحانه وتعالى أن فصل لنا ذلك الأمر، وبالتالي عرف العباد بنعمه وعرف العباد بطاعته وعرف أيضا العباد وحذر العباد من المخالفات. فالله تعالى نهانا عن كذا ونهانا عن كذا، قلنا كل ذلك بنعم رب سبحانه وتعالى، ولولا ذلك لوقع الإنسان في المخالفات. نقول لوقع الإنسان في المخالفات، والإنسان بيقع دائما فيما هجامه، الإنسان بيقع دائما فيما هجامه. واذكروا نعمة الله عليه، وده الأمر مش محتاج إن احنا ننتقل من هذه الآية إلى الأخرى إلا لما نقول واذكروا نعمة الله عليه. أبدأ أتذكر نعمة رب سبحانه وتعالى، أتذكر، وما الآن تذكر النعم يدفع الإنسان أن يكون بشكر رب سبحانه وتعالى على ذلك، ويزداد في عبوديته لله سبحانه وتعالى. كما بينا يعني أول ما قطع الكلام في سورة البقرة لبني إسرائيل في الحديث عن بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يبقى دائما كده كما ذكرنا، يبقى أول ما يفرض على كلام سورة البقرة في توجيه الخطاب، يبقى أو في بيان الخطاب عن بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أول أمر إحنا بنحتاجه التعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى. التعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى هيكسب العبد الحياة من الرب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا هيقوم العبد بشكر الرب سبحانه وتعالى على النعمة، ويزداد من خلال ذلك طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يبقى بالمواثيق التي أخذها علينا ربنا سبحانه وتعالى. أيضا المطلوب لنا أذكر هذا الميثاق دوما، وأن الله عز وجل أوجب علينا الإيمان به، وأوجب علينا أن نتبع هذه الشريعة والأحكام التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، أو بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، قلنا ده صورة التعامل مع الآيات، السمع والطاعة، السمع والطاعة، قلنا ده أساسا هذا خلق المسلم في التعامل مع الكتاب والسنة. يبقى نقول المسلم يبقى مغاير لأهل الكتاب، كما ذكرنا في خواتيم سورة البقرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا. المنهج أهل الكتاب في التعامل مع النصوص، المنهج بتاعنا في التعامل بقى مع النصوص، يبقى نقول منهج مغاير. يبقى أولاد قالوا سمعنا وعصينا، أما نحن فيبقى نقول سمعنا وأطعنا، استمعنا واستجبنا. يبقى الاستجابة دي نقول تطبيق عملي، يبقى مش هي عبارة عن قول، وهي مش عبارة عن قول أنا هنطق بذلك القول أقول سمعنا وأطعنا، لا، ده القول ده يبقى تقرير، وبنرى ذلك من لسان ابن آدم. يبقى السمع والطاعة استجابة لما أمر به رب سبحانه وتعالى، يبقى ده اللي بيميز المؤمن عن غيره. نقول أولا قالوا سمعنا، وأيضا المؤمن يقول سمعنا، أولا قالوا بعد السمع كان العصيان، لكن المؤمن بعد السمع الاستجابة والطاعة والتنفيذ. لا يصلح أبدا نحن نستمع إلى حكم الأحكام أو أمر من رب سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يكون التولي والإعراض، لا يصلح على المسلم. إيمانه يمنعه ذلك، إيمانه يدفعه ويجب عليه الالتزام. يبقى إيمان عبد المؤمن يلزمه أن يترجم هذه الأوامر إلى واقع. نقول لكن نستمع للآيات ثم يكون التولي العراق، نقول ده يعني يخالف المنهج. المنهج أساسا منهج المسلم في التعامل مع الكتاب والسنة السمع والطاعة. نقول منهج أهل الكتاب في التعامل مع نصوص هذه الكتب التي أنزل الله عز وجل هي السمع والعصيان. يبقى يستمع للأمر لكن لا ينفذ، يستمع لذلك ولكن نقول على ذلك يقع في المخالفات المحظورة. أما المؤمن حريص على السمع والطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله سبحانه وتعالى يقول سمعنا وأطعنا وليكن مفعلون، نقول ده عنه، وده نقول منهجه في التعامل مع النصوص. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لكن لا يصلح أبدا التولي بالإعراض. يعني يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ده مش منهج. يبقى لا نقول المنهج يبقى عدم غش سواء المسلم أو غير المسلم، يبقى نقول ليس منا من نقض الحدود وشق الجيوب دعوة جاهلية، يبقى هذا ليس من شرعنا وليس من ديننا. يبقى نقول الشرع بذلك يبقى عدم الغش، نقول ان ده خلق او صفة ذميمة يبقى لابد للمسلم ان يبتعد عنها. يبقى نقول ان احنا ومطلوب ان احنا نتعلم الفضائل وكذلك نتخلى عن الرذائل او عن الصفات المذمومة التي نباها لنا ربنا سبحانه وتعالى لنا عنها او نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فايه المنهج؟ يبقى المنهج ده يراه الانسان في داخله، هذا المنهج يراه الانسان في داخله. يبقى القمر المياه سمعنا وطاعنا، يبقى ده النفسية التي نتعامل من خلالها مع نصوص الكتاب والسنة، مع نصوص الكتاب والسنة. إذ كل سمعنا وأطعنا، يبقى إن مع كل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى نقول سمعنا وأطعنا، استمعنا للهداية، استمعنا للأمر، استمعنا للنهي. يبقى الطاعة هتكون الترجمة بقى، الترجمة العملية، الترجمة العملية. والكلام ده مع نصوص الكتاب والسنة. يبقى ما يقولش علينا حديث كده، حديث ده في خلق المفترض ان احنا نتحلى به، او نقول صفه مذمومه المفترض ان احنا نبعد عنها. الروايه دي فيها نقول فعل من افعال الطاعات والقربات المقرب العبد الى ربه سبحانه وتعالى، الروايه دي بتنهانا عن فعله مذمومه، يبقى نقول فعله تقرب العبد الى ربه، نقول اول من يلتزم بذلك. يبقى نقول هذا نهي فعلا نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اول من يلتزم بذلك. يبقى انا اول المسلمين، يبقى اول من يلتزم بما نتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قل ان صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يعني اول من يبالغ بالتزام ما نتعلم من النصوص الكتاب والسنه. يبقى وراء المسلمين، يبقى نقول أول من يسارع، أول من يسارع بذلك. يبقى الإنسان لا يسابق بالطاعة، إياك أن تسابق بالطاعة، إن كان المسابقة فيه عندنا يبقى نبادر بفعل الطاعة، وبالتالي يجتهد الإنسان أن يكون أول من التزم بشرع ربه سبحانه وتعالى وأوامره. يبقى الله عز وجل أخذ علينا الميثاق أن نسمع ونطيع. يبقى هذا الميثاق أخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى. واذكر نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم إذ قلتم سمعنا وأطعنا. يبقى الإنسان كده بيرى هذه النفسية في داخله. يبقى النفسية اللي أنا بتربى عليها إن أنا أسمع وأطيع، فأنا مؤهل لذلك أستمع. يبقى على ذلك تلد الآيات، افعل كذا أفعل مباشرة، ابتعد كذا ابتعد مباشرة، سواء بقى ورد ذلك النص في الكتاب أو السنة. نقول الإنسان ممكن يكون عنده يعني كم طيب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم يتكلم هذه الأحاديث، لكن إحنا نشوف سلوكياته، سلوكياته وطرق تتفق مع ما تعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعلم شيء وتطبيق شيء. يبقى نقول العلم حاجة والعمل حاجة، اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. يعني إحنا بنتعلم وبالتالي نطبق، نطبق بعدما نتعلم المفهوم الصحيح. العلم قبل القول والعمل كما قال الإمام البخاري رحمه الله، وكما قال ذلك قال بات العلم قبل القول والعمل. يبقى نتعلم عشان تطبيقي يبقى تطبيق صحيح، نقول موافق للكتاب والسنة لا يخالف الكتاب والسنة. فالمنهج في التعامل هو سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يبقى الكلام ده أولى الناس به أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولذلك تأتي الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم إليه. لذلك قلنا لابد ان احنا نصحح النظره بالنسبه للشريعه. يبقى هذه الشريعه هدف لكي تحقق لي ادب وصالحي في العدل والادب، وتدفع عني ادب البضائع في العدل والادب. يبقى نقول على ذلك دي الصوره اللي احنا بنتعامل بيها مع شرع الله سبحانه وتعالى. لما امرنا الله جل بالصلاه، يبقى الصلاه دي بتحقق لي مصالحي، يبقى المصالح في العدل والادب. ولما نهانا ربنا سبحانه وتعالى السرقه، يبقى نقول الشريعه تنهانا عن ذلك لان فيها مضره على الانسان في العدل والادب. يبقى كل امر امرنا به ربنا سبحانه وتعالى احنا من حق ده بيحقق لي المصالح الدنيويه والدينيه. في الشريعة. الشريعة أتت من أجل تحقيق مصالحه في العدل والأمن وتدفع عن المضار في العدل والأمن. وبالتالي إزاي أمر لكل أمر الأوامر سواء في السبع أو الإجاب بالفعل أو عدم الفعل، يبقى هذه نظرة المسلم إلى شرع ربه سبحانه وتعالى. كيف يتعامل مع القتال؟ يبقى المنهج في التعامل مع كتاب السنة السمع والطاعة، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. كذلك أيضا نقول يبقى نحن نلزم التقوى، ولزوم الإنسان التقوى هو الذي يحركه لامتثال الأمر واجتناب النهي، لفعل الواجبات وترك المحرمات. إن الله عليم بذات الصدور، لابد من إصلاح القلب، وأن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية. والمسألة مش عبارة عن أفعال هنفعلها على الظاهر فحسب مع غياب القلب، ولكن لابد من حضور القلب، ولابد من تزيين القلب. ولذلك أي عائق في القلب يعود الإنسان إلى في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم بدأت بعد ذلك الآيات بالنداء الرابع أيضا لأهل الإيمان بالتقديم للسورة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب من التقوى، فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، يبقى على ذلك دائما نقف مع النداء. يبقى يا أيها الذين آمنوا أقف مع النداء قبل ما أنا أنظر للخطاب، فتأهل كده. يبقى أنا مؤهل تماما أن أستمع وأستجيب، وأتمنى أن أستمع وننصت، ثم يكون الامتثال والتنفيذ سواء الأمر بالفعل أو كان الأمر بالابتعاد والنهي. يا أيها الذين آمنوا، يبقى على ذلك الإنسان يستمع لنفسه الفرصة أن هو يتحرك الإيمان ويهيئ الأمن. أنا مهيئ الأمن للاستماع والإنصات، ومهيئ تماما للامتثال. مؤيد تماما استمع ونصب، ومؤيد تماما للابتداء. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يبقى ده المطلوب، يبقى ان نقوم بهذا الدين لله تبارك وتعالى، ونخلص هذا الدين لله سبحانه وتعالى. والاخلاص لله عز وجل يبقى يتطلب من الانسان ان يقوم بتنفيذ ما امر به ربنا سبحانه وتعالى، وان يقيم معالم هذا الدين في واقع حياته. ان كل الدين مش عباره عن صلاه وخيال واستغفار ودوبه وصدقه بدفعها الانسان، لكن كل الدين ده شامل لكل جزئيات حياته، لكل جزئيات الحياه. وبالتالي الاسلام يعلمنا كيف نتعامل حتى مع الاعداء. الله تعالى امرنا بالعدل واقام ذلك العدل، ونهانا عن الجور والظلم، وان الامن الانسان ممكن يشكل علينا الامر ويرى ان هذا عدو، وبالتالي ماذا افعل؟ فيطلب منك الجور والظلم. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا العدل مع الاعداء. طب ان كان العدل مع الاعداء هيكون من باب اولى واحرى مع الاولياء. فلذلك يبقى دي الصوره، دي اعلى صوره. يبقى نقول على ذلك المطلوب العدل، اقامه العدل، وان العدل لا خلق، يعني خلق. يبقى هي راسخه داخل النفس يصدر منها من خلال هذه الافعال. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وايتاء ذي القربى. يبقى العدل، العدل لا خلق، يبقى هي راسخه داخل النفس يصدر من خلالها الافعال. يبقى العدل مع الاعداء، طب مع الاولياء هيكون من باب الاولى واحرى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يبقى نقوم بهذا الدين لله سبحانه وتعالى. التعامل دائما بيكون مع الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنعامل الرب المعبود، لا نعامل البشر، ولكن نعامل الرب المعبود. ورب الرب سبحانه وتعالى في حركاتي، في سكناتي، في أقوالي، نقول في كل شؤون حياتي ورب الرب سبحانه وتعالى، وأفعل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول على ذلك أفعل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. يبقى كيف نتصرف مع الاعداء؟ بالعدل، لا بالجور ولا بالظلم. يبقى كل ان هو كافر ما ينفعش الى الجور والظلم، ولكن يدفعك الى العدل. قلنا الان دي عبوديه لله سبحانه وتعالى، هذه عبوديه لله سبحانه وتعالى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. ما يبقاش مخزنا كلنا لهؤلاء القوم بيدفعك الى الجور او الظلم. نقول هذا ليس من خلق المسلم، ولكن الخلق الذي تربى عليه المسلم هو العدل، إقامة العدل. وبينا في سورة النساء أن العدل ركيزة من ركائز إقامة المجتمع. المجتمع الذي يقام على المساواة في الحقوق والواجبات، وقلنا افتتحت سورة النساء بذلك. لذلك نتكلم بعد كده الآيات عن العدل، وإن العدل ده ركيزة من الركائز التي يقام عليها المجتمع. ولذلك هنا كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يجرم أنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب التقوى. ده اللي وصلنا للتقوى، وده من لوازم التقوى. يبقى من لوازم التقوى إقامة العدل، وإقامة العدل لله سبحانه وتعالى. وقلنا الآن في غالب الأحيان الإنسان يظن إن إشعار التعبدية دي الوجه فيها لله سبحانه وتعالى، أما المعاملات فحسب ما يرى. يقول لك أنا كل حياتي لابد أن تكون موجهة إلى ربي، أطلب رضا ربي سبحانه وتعالى، أطلب رضا ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول: وكذلك في الخلق والسلوك. الإيمان 64 شعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبقى ده شعب من شعب الإيمان. تخيل إماطة الأذى عن الطريق شعب من شعب الإيمان. قالوا: الحياة شعبة من الإيمان. الحياة شعبة من الإيمان. أي خلق نقول يبقى دي عبارة عن هيئة راسخة في النفس يظهر من خلالها الأفعال. يبقى الحياة ده خلق. يبقى نقول ليه مظاهر تطبيقية وسلوكية. نقول الصدق ده خلق ليه مظاهر تطبيقية وسلوكية. العدل ده خلق له مظاهر تطبيقية وسلوكية. الإحسان خلق له مظاهر تطبيقية وسلوكية. إيه اللي بيخليني ألتزم بهذا الخلق وبهذه المظاهر التطبيقية؟ التقوى، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مراقبة العبد لرب سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يبقى تقوى العبد لرب سبحانه وتعالى أجزه بإقامة هذه الأحكام، وأيضا إدمان هذه الأوامر، وكذلك أيضا اشتباك الإنسان على الخلق الحسن الذي يؤهله إلى السلوكيات المرضية لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرم منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ونقول الدافع دائما لامتثال الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، رؤية الإنسان للمآل، رؤية الإنسان دائما للمآل اللي بيعينك دائما ويساعدك على أنك أنت تبقى تصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنك أنت أساسا يعني تشتمل على ما أمر الله عز وجل به أن يجتمع عليه المسلم من خلق طيب حسن ومن سلوكيات منضبطة من الكتاب والسنة اللي ينفعك إلى كده رؤية الآخرة. رؤية الآخرة يبقى رؤية نقول يعني الجزاء، ورؤية الآخرة إن إحنا هنبت على رب المعبود وحنقل من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى غير سائلنا على كل ما صدر منا، والله تعالى هيجازينا على حسب الأعمال. فرؤية دائما الآخرة بتبقى حافز للإنسان أن يقوم بضبط السلوك ولا يتعدى الحدود، وكذلك أيضا لا جور ولا ظلم، لأنه يرى مآل ذلك الظلم في الآخرة، يرى مآل هذا الجور في الآخرة. اللي بيدفعك إلى امتثال الأوامر وتنمي النواهي، يبقى نقول على ذلك رؤية دائما الإنسان للآخرة. لذلك ذكر الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الناس هينقسموا في الآخرة إلى فريقين كما استمعنا الآية: فريق في الجنة وفريق في السعير. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لكن ده إذا وصلهم لكده يبقى أخذوا بكل سبع الأسباب الذي من خلاله ينجيهم من النار، وأيضا يكونوا بذلك من أهل الجنة. أما نقول أن الكفار أو الفجار أو المنافقون هؤلاء لم يعملوا طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن كان التولي والإعراض. ولذلك وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله عز وجل، الله تعالى لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ولكن المطلوب ان احنا نحقق شروط. يبقى هذه الشروط ماذا حقق الانسان؟ يبقى حاز على الدنيا والاخره، حاز على سعاده الدنيا والاخره. وان تولى واعرض يبقى كان خسرا مبين، خسر الدنيا والاخره. هذا ذلك هو الخسران المبين. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى المطلوب هنا عشان نكون من الفائزين، يبقى المطلوب ان احنا نتمم ما ذكر الله عز وجل. الايمان وعمل الصالحات قلنا دي عنوان عام. يبقى الايمان هل ترى انا حققت الايمان ولا لا؟ المطلوب ان احنا كما بينا قبل ذلك الايمان لازم اقف على التفاصيل، عشان أشوف نسبة تحقيق الإيمان. وإذا قد يظن الإنسان بنفسه أنه مؤمن أنه مؤمن، لكن ترى دار ظن إيه المعيار اللي إحنا وزننا على أساس الإيمان؟ يبقى أنا لازم أطمئن على إيماني. أنا مش هطمئن على إيماني إلا لما يكون عندنا تفاصيل، يبقى عندنا معايير أساسا أزم من خلاله هذا الإيمان. هل إحنا فعلا على الإيمان المطلوب ولا لا؟ يبقى ده بيتطلب أولا أقف إيه هو الإيمان المطلوب؟ إيه هو الإيمان أساسا اللي ربنا أوجب علينا؟ يبقى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يبقى كان سبيل الإيمان بالله، إيه المطلوب فيه؟ المطلوب بالإيمان بالملائكة، يبقى ده أصل موجود، لكن ده عنوان عام، يبقى الإيمان بالملائكة تحت تفاصيل، مفترض إن إحنا بنعرف التفاصيل عشان يكون يظهر منها الإيمان، لأن الإيمان هيبقى هو اللي بيدفع الإنسان إلى الالتزام وإلى ضبط السلوك. ولذلك إحنا ذكرنا إن أي سلوك نقول مختل عند الإنسان يرجع للأصل. السلوك المختل ده نتيجة اختلاف في الإيمان، نتيجة نقول الإيمان ليس بالصورة المطلوبة، يبقى خلل الإيمان هيظهر في خلل في السلوكيات، خلل في التطبيقات، خلل في التطبيقات. يبقى المفروض إن أنا يعني عشان أحصل على هذه الجائزة هذا الحاجز، مطلوب إن أنا أصحح إيماني وكذلك أعمل الأعمال المرضية لله سبحانه وتعالى. يبقى أعمل أعمال صالحة. لو أنا ما عنديش تصور واضح للأعمال الصالحة، قلنا بتتفلت منا أعمال كثيرة. السبب إن إحنا نجهل إن هي أعمال صالحة، إن السبب إن إحنا نجهل إن دي أعمال صالحة. إحنا حصرنا مفهوم الأعمال الصالحة، جعلناه مفهوم ضيق، يعني بيشتمل على العبادات. قلنا العمل الصالح ده نقول يعني شامل لكل نواحي حياتي، كما ذكرنا قبل ذلك حتى اللقمة يرفع رجل في مرة يحتسبها هي صدق له، هذا عمل صالح. وفي يوضع لكم صدق، هذا عمل صالح، أعمال صالحة. يبقى العمل الصالح يتطلب مني إن أنا أقف بين الأعمال الصالحة، إيه الطاعات اللي دعا إليها الدين وبين لنا، نقول في جزئيات ودقائق الحياة بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى وبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما انا اقول لك كده ايه العمل الصالح؟ ايه هو العمل الصالح؟ في الصالح ايه هو العمل الصالح؟ احنا بيجي كده في العشر اوائل اللي الحجه نقول ما من ايام العمل الصالح فيها حافظ الله هذه الايام. دايما بنتكلم الكلام الاجمالي ده، لكن طفين التفاصيل اعمل ايه؟ يعني ما من ايام انا دلوقتي عرف ان فعلا اكتسب الاعمال الصالحه في الايام العشر دي، بس انت فسر لي كده ايه الاعمال الصالحه؟ قولها لي. يبقى لازم يكون عندنا رؤيه واضحه، خريطه واضحه للاعمال الصالحه، والا نقول دائما سنقع فيما زالوا، احنا بنجهل العديد من الاعمال الصالحه، لان الصوره عندنا اللي احنا بندرك بها العمل الصالح، صوره نقول قيدنا العمل الصالح، طيبنا مفهومه، فاصبحت في الشعائر التعبديه. لو الواحد عايز يعمل العمل الصالح يستزيد من الصلاه، يستزيد من الصيام، من الصدقه، من الاستغفار، من التوبه، هذه اعمال صالحه، لكن مش هي كلها اعمال صالحه. قلنا الأعمال الصالحة دي شاملة لكل نواحي حياة الإنسان، شاملة لكل نواحي. يبقى أنا أساسا لما أجي آكل بآكل من يمين، أقول بسم الله آكل من يمين، كل دي أعمال صالحة، لأن الدين أمر بذلك، بينا قبل ذلك في لبس النعام خلع النعام، كل دي أفعال مقصودة، لأن السنة بينت لنا إذا انتهى أحدكم فليبدأ بيمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، فأنا بقصد بيها كده بالاتباع، أخلع النعل أبدأ بالشمال. أنا مدرك للأمر وقاصد اتباع السنة. لما باجي في فلوس النعام ببدأ من يمين أتبع السنة. أعمال صالحة بتتفلت من الإنسان نتيجة عدم معرفة الأعمال الصالحة، نتيجة عدم معرفة الأعمال الصالحة. إحنا أعمال صالحة عندنا يعني مفهوم ضيق لها، لكن ده مفهوم واسع، يعني هذا مفهوم واسع. أنا أعرفه منين؟ بكتاب السنة. الإيمان كذلك، يبقى مسائل الإيمان دي مسائل نقول معلومة، يبقى مذكورة بالكتاب والسنة. فأنا المفروض أصحح إيماني، وبالتالي إيه لما يكون ليا تصور واضح للإيمان، يبقى على ذلك في مسائل من مسائل الإيمان إحنا ما نعرفهاش، يبقى ما نعرفهاش. نقول يعني قد ما نقول إن في مسائل شركية إحنا ما نعرفهاش، والمسائل الشركية دي قادحة في الإيمان، يتصفى من خلال بنيان. فأنا مطلوب عشان أقيم البناء الإيماني أعرف مسائله، وأعرف كمان اللي ينقله عشان أبتعد عنه، زي ما ضربنا المثل في الوضوء، عشان أتوضأ عشان اكون يعني متواطئ، يبقى المطلوب ان انا اعرف ازاي اتوضا، واعرف ان اقول اركانه وشروطه عشان استوعب الكلام ده. كذلك ايضا اعرف نواقضه، لان انا ممكن اتي بنقض انا لا اعلم، فيبقى تم نقض ذلك الوضوء، وانا ظني ان الوضوء صحيح، الوضوء لكن اقول انت يعني اتيت بنفس من عقد الوضوء الثلاثه، فالمطلوب ان انا عشان احافظ على الوضوء يبقى انا اتوضا، اقمت العباده، اقمت الوضوء، المطلوب احافظ عليه. احافظ عليه ازاي؟ يبقى انا محتاج بنفس من عقد الوضوء. في الايمان انا اتعلم مسائل الايمان، اقمت هذه بناء الايمان اهو، المطلوب اصوله، اصوله ازاي؟ يبقى ما احتاجش مسائل مسائل الشرك. يبقى الايمان ده يتطلب مني ان انا اقف تفاصيل عشان اللسان بيرفع، يبقى ازاي بنرفع صور عضو الايمان؟ يبقى ده الايمان عضو. يبقى انا قلت ايه الايمان؟ اللي كلمه مجمله، ده في ايمان بالله، ده في ايمان بالملائكه، ده في ايمان بالرسل، في ايمان بالكتب، في ايمان بالاولاد، في ايمان بالقدر خير وشر. يبقى نقول على ذلك يبقى ده اتى بتفصيل عضو. لكن يا ترى عرض كده لسه ده اجمال الايمان بالله ازاي بقى؟ ازاي نؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ ايه المطلوب ان احنا نقوم به اساسا؟ اقول الله الايمان بالله يبقى الايمان بوجود الله، الايمان بالربوبيه، الايمان باسماء وصفات، الايمان بالالهيات. يبقى كل ده نقول ده تفاصيل، لكن محتاج الى تفصيل، لان ده مجرد ايمان. يبقى نقول الايمان بالاسماء والصفات. يبقى في الحاله دي مجرد ان احنا عرفناها كده احنا اشتغلنا على الايمان. لا، ده الايمان بالاسماء والصفات. يعني ايه بقى الايمان بالاسماء والصفات؟ رب سبحانه وتعالى يتسمى بالاسماء الحسنى وكذلك له الصفات العلى، اسم ربنا سبحانه وتعالى. فعرفنا صفه من الصفات اهو، ان الرب سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا اذا وقت الثلث الاخير من الليل. يبقى على ذلك ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكل اسهل عباده غيره. وان الله تبارك وتعالى نادى على عباده المستغفر فاحفظ له، المدعي فاستجب له، المتساءل فاعطيه لغايه طلوع الفجر. يبقى احنا عرفناه اهو. يبقى يتطلب بقى احنا التطبيق بقى العمل، كده هعمله. يبقى انا عرفت اهو الاسماء العظمى الصغيرة من صفات اهو، ادي النزول الالهي الى السماء الدنيا اللي رفع ثلث الاخير من الليل. وان الله تبارك وتعالى ينادي على عباده حتى طلوع الفجر. يبقى هل من داعي فاستجب له؟ هل مسافر اخر له؟ هل مسافر اعطيها حتى طلوع الفجر؟ يبقى ايه المطلوب بقى؟ يبقى المطلوب التعاون ليا، التعاون بس انا عارف الصفه دي تتطلب ان انا يبقى اكون في التوحيد ده. انا مدرك الامر، التعاون ده سبحانه وتعالى ليه صفه. فانا قاصد اكون في التوحيد ده قبل الفجر، ان اكون بربع ساعه نص ساعه مثلا، وبالتالي ادعو ربي سبحانه وتعالى عشان امتثل. يبقى دي عموديه. يبقى هذه التفاصيل ده المطلوب اساسا. يبقى ده في مسائل الايمان اهو. وكذلك الاعمال الصالحه لازم اعتبر التصور الماضي. نقول حتى لا تتفلت منا طاعتها طاعات اقوى على فعلها، واحنا بنفعلها لكن بحكم العاده، لكن بننتقل ان هي فعلا العباده تعرفنا عليها، وبالتالي اقصد عند الفعل ان انا اقصد بها الاتباع. يبقى لابد من معرفه الامر. واللي احنا نقوله كده ما من ايام العمل الصالح، طب فصل لي شويه، فصل لي كده ايه ايه العمل الصالح بقى؟ ايه العمل الصالح؟ وبالتالي على ذلك بتجد حتى يعني ان البعض يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل هذه الايام، تقول ده عمل صالح، انت مش فاهم الروايه. الروايه بتقول ما من ايام العمل الصالح، اي عمل صالح؟ فسمى سمى الايام يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الايام ده هي. اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عمل صالح، هو الصوم عمل صالح ولا لا؟ صالح ولا لا؟ تحت الروايه. لكن البعض كده عنده كذكه يقول لك هو كان النبي صلى الله عليه وسلم في سوم الايام ده هي. نقول الروايه بتقول انا مش هبحث عن الفعل، طلب القول هذا، لما ياتي القول كده يبقى القول احنا بنتخذه القول اهو، مش هتبحث عن الفعل، ما هو كان يطبق او كان لم يطبق. يبقى نقول هذا الكلام ورد اهو، ورد اهو الكلام. يبقى كما اقول لك كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك لطهر الفم طهر الرب. تقول لي كان النبي مستاك ولا لا؟ هو القول خلاص لما ياتي القول انت تتبع اهو، الاتباع تتبع الاوامر، يبقى تتبع ارشادنا الى الطاعه. فكان يطبق، كان يطبق، يبقى مش هنبحث عن التطبيق او الفعل طالما ورد القول بالفعل. طالما القول بحث الناس على الفعل. ما يبقى ما من ايام عمل صالح فيها؟ يبقى اي عمل صالح. التسميه دي عمل صالح، عمل صالح. نقول سيدنا الرحمن عمل صالح، عمل صالح. نقول يبقى استغفار التوبة عمل صالح، عمل صالح. قراءة القرآن عمل صالح. وهكذا. يبقى أنت دي أعمال كلها صالحة. يبقى هيدرك تحتها أي عمل من الأعمال الصالحة. أي عمل. ولكن أنا متأكد بقى إن ده عمل أنا أقصده في هذه الأيام. أي عمل من الأعمال. أي عمل من الأعمال. يبقى كذلك أيضا يبقى معرفة الإنسان بالأعمال الصالحة. يبقى نقول على ذلك هيأتي بأعمال هي نقول كانت متفلتة بسبب عدم المعرفة دي، وهي في مقدور الإنسان. يعني ممكن ما تنفوش أي تأليف أخرى، ولكن هو بيتبنها بس ما كانش يعرف لدين يعني سنة مرسومة. شكرا حتى الإمام بخاري رحمه الله لما ذكر كده رواية محمود بن الربيع رضي الله عنه والله ذكر كده قال عقد مدة مدها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من دواء بخمس سنين، فهو الذي سنة مقصودة كما دي فعلا مقصودة، فعلى الرجل بقصد الاتباع يسمع على الاتباع مع ان فيها لهم الرجل مع ولده يعني لهم الرجل مع ولده، ولكن نقول بقصد الاتباع. يبقى لما نقل الكلام ده قال يعني نقلت الرواية بقصد معرفة السنة في ذلك، يبقى دي فعلا مقصودة فعلا مقصودة، مع ان الواحد ممكن يروي مع اولاده بهذه الصورة، لكن ما يظن ان دي افعال مقصودة يعني لازم انا اجمع لها النية نية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك اذا نقول افعال وعبادات ممكن اسباب تتفلق الانسان لجهل الانسان انها عبادة. يبقى وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات مغفرة واجر عظيم، والذين كفروا كذبوا الذين اولئك اصحاب الجحيم. نرجع كلمة الله سبحانه وتعالى هذه الايات الى المرة القادمة، حتى بذلك القدر اكون في هذا